فارس ام بي برود. يا درية مشيت عطبي اي قلبي خاصة حبي ايكون على حسابي اي نسيني في عذابي. يا درية مشيت عطبي قلبي خاصة حبي ايكون على حسابي اي نسيني في عذابي. يا شيخ ماني دو بريزونسا ونير ليكوسا ارسلان خويا البارولي تيجي دحو فارس خويا ببرود فاروق كياريا. يا مانيش يا شرط الزين المهم يكون حنين عقلو مربي اي بايدي اللي شمربي. يا مانيش يا شرط الزين المهم يكون حنين اي عقلو مربي بايدي اللي شمربي. ريكوس اي انا اسم عسكرة اسم العباسة وهرا وهرا ونسعى الجي والسازة اي اسم الايروبور اختي كدار المليون بالعباسة توفيق الهرة صاحبي والمغاربة وعقل ما راك داير سيدو ودي ونصباري والله لا غبنوني. يا اسمع اسمع اسمع يا كاع يا الحي غبنوني اي والو ما هنوني المخير رجع تشهر اي في العشبان في نظهر. يا كاع الحي غبنوني اي والو ما هنوني المخير رجع تشهر اي في العشق اللي تظهر. والو والو والو ريد المريون صاحبي ونسبتنا كادر الريكوس خويا ونسبتي جو ارسلان والجنون يحيى اكرام كامي فاروق السكاج وكرش صاحبي وجوانا زاكي لي فالازا حسين صاحبي دي جي ولا سهرت ارجع ارجع عشان نبغي انا عشان نبغي يا نبغي يا وحده الموديل اي المريول بصح في ديل اي خاطيه الخيانه اي في حياتها خيلانه. يا نبغي يا وحده الموديل اي المريول بصح في ديل اي خاطيه الخيانه اي في حياتها خيلانه. ريكوس العربي لاتيكي ناس مستغاني مع عبد الله الزاج خويا شابرنا ديالو سيد احمد بزباسي بالعباسة شابنا ينزلش ايه ناس باليكاوة ناس باليكاوة عمر نرقى خويا والروحة ايوه ارجع عقل مرق داير يا تروكا جي بريفير اي نصبر ودير لافير اي نلقى لي يستاهل العشق ماشي سهل. يا تروكا جي بريفير نصبر وندير لافير اي نقعني يستاهل اي في العشق ماشي سهل والله ما سهل. اي نبي صاحبي فضلة وسام لما نقول يا بالعباس ناس باريكو ناس باريكو هم استغاني ارجع دري تشاولا يا دري ماشي تسعة طبيب اي قلبي خاصه حبيب اي كون على حسابي اي نسيني في عذابي. يا دري ماشي تسعة طبيب قلبي خاصه حبيب اي كون على حسابي اي نسيني في عذابي. يا ريكوسي يا ويا تنام ويا شهر شهر شهر تنام يا درية ماشي ساعة طبيب.